أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

Oh, فاهم ما شاء الله. كويس عليك. يشهدون العاشر عذابه وأبو حيلة تكون الأنعام لله لا يكون عليك عليك وأبو حيلة تكون الأنعام الله أكبر. طيب تعليق. إيه ما شاء الله. تمام. طيب تعليق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. وأهديت لكم الأزواج منها فاجتنبوا الرجل إلى الأوهام الله لا لا لا الله لا ما شاء الله لا ما شاء الله تقوم فينا إلى أجل مسمى ثم نغيب لكم فيها خير لكم فيها Yeah. التاليف. Thank you.